بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم عن أركان الصلاة، والتي بدأها بالنية فتكبيرة الإحرام، فالقيام، فالفاتحة، فالركوع. السادس منها الطمأنينة، وهي سكون بعد حركة فيه، أي الركوع. والمصنف يجعل الطمأنينة في الأركان ركنا مستقلا، ومشى عليه النووي في التحقيق، وغير المصنف يجعلها هيئة تابعة للأركان. إن هذه الطمأنينة التي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل المسيء في صلاته، فعندما أمره بالركوع أمره أن يطمئن راكعا. ومعنى الاطمئنان أن يهدأ الإنسان بعد ركوعه، بحيث تستقر أعضاؤه في حالة الركوع تماما، أي كان متحركا من قيام إلى ركوع، بعد ذلك ينبغي أن يكون مستقرا. وهذا الاستقرار ينبغي على الأقل أن يكون بمقدار تسبيحة واحدة حتى يسمى طمأنينة، بعد ذلك يقوم معتدلا. أما إذا وقع على الركوع مباشرة ثم قام، أي بدون أن يطمئن في ركوعه، فلا يعتد بذلك الركوع ولا يصح ركوعه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لذلك الرجل: صل فإنك لم تصلي. ومن هنا حرص الفقهاء على جعل الطمأنينة ركنا من أركان الصلاة. وهنا قال والمصنف، يعني الشيخ أبو شجاع رحمة الله عليه، يجعل الطمأنينة في الأركان ركنا مستقلا، ومشى عليه النووي في كتابه التحقيق، وكذلك غير المصنف يجعلها هيئة تابعة للأركان. سواء كان جعلها هيئة تابعة للأركان أو جعلها ركنا مستقلا، فإن تمام الركن لا يصح إلا بها. فإن لم يطمئن الإنسان في ركوعه وسجوده، والأماكن التي سنذكرها عند ذلك، لا يصح هذا الركوع ولا ذلك السجود. بعد ذلك قال الشيخ: والسابع الرفع من الركوع، والاعتدال قائما على الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه، من قيام قادر وقعود عاجز عن القيام. طبعا لابد للإنسان عندما ركع أن يقصد بذلك الركوع. فمثلا لو خاف من شيء فنزل خوفا إلى الركوع، فإن ذلك الركوع لا يعتد به. ينبغي أن يقصد عندما كان قائما، يقصد الركوع. أما لو ركع لسبب معين لا للركوع، فينبغي عليه أن يعود وبعد ذلك يركع، أي يقصد الركوع من قيام. كذلك بعد الركوع وبعد الطمأنينة في هذا الركوع، عليه أن يعود لما كان عليه قائما. فلو خاف مثلا من حية خرجت من الأرض فقام من ركوعه خوفا من تلك الحية لا قصدا إلى الاعتدال، كذلك لا يعتبر هذا الاعتدال، لابد أن يقصد هذا الاعتدال. والاعتدال هو عود لما بدأ به. كيف بدأ؟ يعني قام هذا الرجل كان قائما تماما فركع، والاعتدال أن يعود إلى نفس القيام الذي كان فيه. ولذلك كل إنسان بحسبه، الإنسان المستقيم الخلق الذي ليس فيه شيء يعود منتصبا في فقار ظهره تماما، والإنسان العاجز مثلا على أن ينتصب يعود كما يمشي، لو كان ظهره منحنيا فهل يعتبر ذلك في حقه اعتدال؟ قد يعتبر في حق غيره ركوع، لكن هو يقوم كذلك ويمشي كذلك منحنيا. أما لو كان يصلي قاعدا فإنه إنما أتى على الركوع من قعود ولم يأتي على الركوع من قيام، فينبغي عليه أن يعود إلى قعوده الذي كان فيه قبل نزوله إلى الركوع مرة ثانية. هذا معنى والاعتدال قائما. إذن أن يعود مستويا وأن يعود مستقيما لما كان عليه قبل الركوع تماما. قال والاعتدال قائما على الهيئة التي كان عليها، على نفس الصفة، على نفس الحالة التي كان عليها قبل أن يركع، ذلك يسمى اعتدالا. حتى لو كان مضطجعا، كيف فعل هذا المضطجع في الانحناء في رأسه؟ كذلك يعود لما كان عليه، وهذا يسمى اعتدالا. قال والثامن الطمأنينة فيه، أي في الاعتدال. فربما بعض الناس مثلا عند الركوع يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، تراه لا يستقر قائما وبعد ذلك ينزل بسرعة. لا، ينبغي أن تستقر أعضاؤه تماما في حالة القيام وبعد ذلك ينزل إلى السجود ويهوي إلى السجود وقاصدا السجود. إذن لابد من الطمأنينة في الاعتدال، أي لابد أن تنتصب في قار ظهره وأن يعود لما كان عليه من قيام أو قعود أو اضطجاع، وأن يبقى مستقرا في أعضائه ولو بمقدار تسبيحة واحدة، عند ذلك يسمى مطمئنا. قال بعد ذلك والتاسع السجود، أي التاسع من هذه الأركان التي نعدها من أركان الصلاة السجود. قال مرتين، يعني ليست المرة الأولى ركنا والثانية بعضا، لا، السجود الأول والسجود الثاني مع بعضهما مرتين يعدان ركنا واحدا. السجود مرتين في كل ركعتين. ما هو أقل السجود؟ هو في الواقع قال مباشرة بعض المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها، وأكمله أن يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. هذا السجود الذي فيه خضوع لله تبارك وتعالى يقال فيه تطامن ومي، فيه خضوع وتذلل، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذه الأعضاء السبعة إن لم يسجد الإنسان فيها على الأرض عند ذلك لا يعتبر ساجدا. أن يمس أو أن تمس جبهته الأرض، هذا هو الشيء الأول، ويجب أن تكون مكشوفة. أما إذا كان بينها وبين الأرض حائل فلا يصح. مثلا أن يجعل الإنسان هذه مثلا الطاقية التي على رأسه، الكوفية، العمامة، هكذا نازلة على جبهته، لو كانت بهذا الشكل فهل يصح له أن يسجد؟ صار بينه وبين جبهته حائل. لو أراد أن يسجد فوضع يده على الأرض ثم سجد على يده، بينه وبين الأرض حائل، لا يصح سجوده. سجد على شيء يتحرك، وضع مثلا حط على رأسه وبعد ذلك تمددت هذه الحطة التي على رأسه فسجد عليها وهي تتحرك بحركته، لا يصح هذا السجود. إذن لابد أن يسجد على جبهته مباشرة. طيب هنالك أشياء لا يستطيع الإنسان أن يبعدها عن جبهته، مثلا شعر نبت على جبهته فسجد عليه، هل يعتبر ساجدا على جبهته؟ نعم. سلعة. ما هي السلعة؟ يعني نبيرة هكذا كتلة خرجت في جبهته، فسجد على هذه الكتلة ومست الأرض، هل يعتبر ساجدا؟ هذا لا يستطيع أن ينزعها وهي جزء من جبهته، لذلك يصح أن يسجد عليها. هذا شيء. الشيء الثاني أن يضع كلتا يديه، ويسن أن تكون اليدين مكشوفتين. قبل أن أتكلم عن اليدين، لو سجد الإنسان على شيء متصل به لكن لا يتحرك بحركته، واحد جاب توب ماش وجعل عمامه وبقية التوب موجود على الأرض، ثم سجد على هذا الثوب، تتمة الثوب لا يتحرك بحركته، هل يضر؟ لا، لا يضر. أما إذا تحرك بحركته فإنه يضر. فالطائية، العمامة، كمه، إيده، كل ذلك يتحرك، طرف من جاكيته، طرف من عبايته، طرف من جبته إلى غير ذلك، هذا يتحرك بحركته فيضر. فإن لم يتحرك بحركته، كأن أخذ طرف ثوب طويل فستر نفسه به والباقي كان على الأرض لا يتحرك بحركته فسجد عليه، صح هذا السجود. الشيء الثاني من الأعضاء اليدين والكفين، ويسن أن تكونا مكشوفتين وأن يكون بطنهما على الأرض. هذا الشيء الثاني، يعني هنالك لو لبس الإنسان قفازين في يديه كفين، أو جعل مثلا لابس عباية والدنيا برد وإيديه مخباية ثم سجد بعد ذلك على الأرض، هل يصح وضع اليدين دون أن تمس الأرض مباشرة؟ يصح، لكن مع الكراهة. بالنسبة للركبتين هما الرابع والخامس، طبعا اليدين صار الثاني والثالث، الرابع والخامس الركبتين، ويكره كشفهما كما قلنا في باب ستر العورة. السرة والركبة ليستا من العورة، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لذلك يكره كشفهما في الصلاة. لا يقول الإنسان أريد أن أسجد على الركبتين مباشرة، لا، ليسجد عليهما وعليهما غطاء، يعني وعليهما هذا الثوب الذي يستتر به. أما بالنسبة للرجلين كذلك يسن أن تكونا مكشوفتين، لو كانتا غير مكشوفتين عند ذلك يصح أيضا السجود. إذن قدمين، ركبتين، يدين، جبهة، هذه هي الأعضاء السبعة. لكن بالنسبة إلى القدمين ينبغي أن تكون الأصابع مضغوطة على الأرض متجهة إلى جهة القبلة، فكثير من الناس اليوم نراهم ربما يجعلون أصابعهم إلى الوراء تماما، يعني متدلية هكذا، لا، ينبغي أن تكون الأصابع قائمة وأيضا متجهة إلى القبلة، عند ذلك يكون أقل ما يقال في ذلك أن تكون منتصبة على الأرض متجهة قليلا إلى جهة القبلة. فلو كان بعض الناس نراه في الصلاة مثلا لا يفعل ذلك ولا يقوم على أصابعه تماما، فعلينا أن ننبهه لأن سجوده ليس صحيحا. أيضا عندما يسجد بالكلية ينبغي أن يسجد على مكان مستوي. هذا المكان المستوي ما هي علامته؟ علامته أن تكون عجيزته أعلى من رأسه. هل عندما يسجد الإنسان أليته تكون أعلى من رأسه؟ وهذا مما كان كثير من العرب يكره هذا الأمر، أيكون أسدي أعلى من رأسي؟ مسألة كان فيها نوع من التكبر عند بعض العرب، ولذلك بعضهم لم يرضى أن يسجد لهذه المسألة، فحتى رضي بأن يرفع التراب إلى وجهه. لا، ينبغي أن يكون أسده أليته أعلى من رأسه. فلو سجد على مكان هكذا مرتفع مثلا، كان هذا الجبل في جهة القبلة، فأراد أن يسجد على هذا الجبل وكان رأسه أعلى من أسده، لا يصح هذا السجود، فينبغي أن يكون أسده أعلى من رأسه أيضا. السؤال هنا قد يضطر أحيانا، لو كان يصلي في سفينة مثلا وبعد ذلك كان رأسه أعلى من أسطه فإنه يصلي ويعيد. هذا شيء. إذن التنكيس في السجود شيء لا بد منه. السجود مرتين، وإن الشيطان أمر بالسجود فتكبر، أأسجد لمن خلقت طينا، ولم يستجب لله تبارك وتعالى. السجود بوضع الجبهة مع الأنف على الأرض، هل يكلف الإنسان أن يحفر حفرة لأنفه من أجل أن ينزل هذا الأنف فيها؟ لا، لا يكلف، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فقط أن يضع جبهته على الأرض. إذن قلنا السجود مرتين في كل ركعة. السجود مرتين يعتبر ركنا واحدا، ولذلك في هذا السجود يكون هنالك إرغام للشيطان، ويكون في السجود أيضا طاعة للرحمن. يقول الشيطان: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد مرتين. ولذلك إذا سجد المؤمن اعتزل الشيطان وهو يبكي. ولذلك دائما من أراد أن يرغم أنف الشيطان فعليه أن يتقرب إلى الله عز وجل في سجوده، فأقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. قال: أقله مباشرة بعض جبهة المصلي. هل الجبهة كلها؟ لا، بعضها يكفي. مجرد ما استقر بعض الجبهة على الأرض عند ذلك يصح. لو كانت الأرض متعرجة مثلا فجاءت بعض الجبهة على الأرض ولم تأتي كلها، هل يكفي هذا السجود؟ يكفي. لو صلى هذا الإنسان من قعود أو من قيام فينبغي عليه أن ينوي في نزوله للسجود وأن يكون هويه للسجود أيضا، هذا شرط من شروط السجود. يعني إذا كان قائما هذا في الاعتدال ويريد السجود، الآن الهوي للسجود هل هذا جزء من السجود أم لا؟ نعم، هذا جزء من السجود الهوي. فلو نزل واقعا مثلا فقال: صارت صارت اعنم ساوية سجود، هل يصح ذلك السجود؟ لا يصح. كذلك في الركوع والسجود والاعتدال والقيام من السجود، لا بد لكل واحد من هذه أن يكون الإنسان قاصدا. كذلك لو كان الإنسان عليه شيء من عصابة ولا يمكن نزعها فسجد على هذه العصابة، أيضا لا يطلب منه أن يعيد هذه الصلاة. إنسان مثلا لسبب معين وضع شيئا على رأسه ولا يمكن إزالته، عند ذلك لا يعيد الصلاة من أجل هذه العصابة التي وضعها على جبهته. نعم. قال: وأقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها. طبعا من الأرض قال أو غيرها، أحيانا الإنسان يستطيع أن ينحني لكن لا يستطيع أن يصل إلى الأرض وأسته أعلى من رأسه ولا يتمكن أن يصل تماما إلى الأرض فيضع وسادة عند ذلك يسجد عليها، لكن بقي أسته أعلى من رأسه فهذا السجود على هذه الوسادة يكفي. أما إذا كان لا يستطيع السجود، مثلا إنسان معه مرض في عينيه، قال له الطبيب: ينبغي عليك ألا تسجد حتى لا يحدث هذا الضغط على عينك. كثير ما نسمع من أطباء العيون خاصة بعد العمليات الجراحية في العين يمنعون من السجود. هم أدرى في هذه المسألة، إذا كان هذا الرجل صاحب دين وخلق كريم وبعد ذلك يتقي الله عز وجل فيما يأمر به فعلينا أن نستجيب له، وعند ذلك ينحني الإنسان في سجوده وكذلك ينحني في ركوعه انحناء بالمقدار الذي أمره به الطبيب ولا إعادة عليه. هذا معنى أو غيرها. وأكمله أن يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه. يعني نحن عندنا هيئة، هذه الهيئة عند الركوع نرفع أيدينا الله، سمع الله لمن حمد نرفع أيدينا، عند السجود هل نرفع أيدينا؟ لا، هذه الهيئة غير موجودة. وأكمله أن يكبر لهويه بلا رفع يديه، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، يعني النزول دائما كان واقفا على رجلي، الأصابع لا نقول يضع أصابع رجلي لأنه هو واقف في الواقع، عندما كان قائما في الاعتدال واقف على أي شيء على رجلي، فعندما ينزل ينزل بالتدريج على الركبتين، وبعد ذلك على اليدين، وبعد ذلك على جبهته وأنفه. قال والعاشر الطمأنينة فيه، ونكرر الطمأنينة هي سكون بين حركتين، حركة النزول وحركة القيام، لا بد أن تكون هنالك الطمأنينة وهي السكون، وهي على الأقل بمقدار سبحان الله. والعاشر الطمأنينة فيه أي السجود، بحيث ينال موضع سجوده ثقال رأسه، يعني أن لا يحمل رأسه عندما يسجد، يترك رأسه بثقله على الأرض، فلو كان يسجد على قطن مثلا كما سيقول الشيخ فإنه ينكبس تحته. قال بحيث ينال موضع سجوده ثقال رأسه، ولا يكفي إمساس رأسه موضع سجوده بل يتحامل، يعني أن يحمل رأسه هكذا وأن يمس دون ثقل، لا، لابد أن يترك رأسه بثقله على الأرض. ولذلك ينبغي لو كان هنالك، قال بحيث لو كان تحته قطن مثلا لانكبس وظهر أثره على يد لو فرضت تحته، يعني لو جعل هذه اليد جدلا تحته، وهي لا يصح السجود على اليد، هل يرى أثر الرأس على اليد؟ نعم. كذلك لو وضع يده على قطن وهو يسجد، كيف تظهر هذه اليد بالثقل على الأرض عند انكباس هذا القطن؟ كذلك ينبغي إذا وضع رأسه في السجود أن ينكبس ذلك القطن، معنى ذلك أن يتحامل في ركوعه تماما، في سجوده تماما على الأرض. قال والحادي عشر الجلوس بين السجدتين، إذا كانت السجدتان ركنا من أركان الصلاة بينهما ركن، وهو الجلوس ما بين السجدتين. قال في كل ركعة سواء صلى قائما أو مضطجعا، وأقله سكون بعد حركة أعضائه، وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد فيه. فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى الجلوس أقرب لم يصح، يعني بعض الناس لكثرة السرعة التي يقوم فيها في الصلاة يرفع رأسه من السجود ويديه ما زالت على الأرض، وبعد ذلك الله أكبر الله أكبر، صار رجليه على الأرض، سرعة عالية جدا، وربما يتصور ذلك في، يعني هذا مبتلى فيه النساء أكثر من الرجال في السرعة، هذه هل الصلاة تصح في هذا الشكل؟ لا، لابد أن يجلس تماما. وهذا الركن الحادي عشر الذي هو الجلوس ما بين السجدتين، سواء كان هذا السجود الجلوس ما بين السجدتين كان قائما، طيب قائما أو قاعدا لا يختلف الجلوس ما بين السجدتين، أما المضطجع فإنه ينبغي أن يعود إلى اضطجاعه بعد ميلان رأسه القليل الذي يبالغ فيه أكثر في السجود من الركوع، يعني لو كان الإنسان يومئ إيماء مثلا، يومئ هكذا في الركوع عليه أن يومئ هكذا في السجود، فهو في إيمائه في السجود ينبغي أن يكون أكثر وأخفض وإلى جهة صدره أكثر عندما يكون ساجدا من كونه راكعا. إذن يعود إلى ما كان عليه قبل السجود، هذا ما يسمى الجلوس ما بين السجدتين. والنبي عليه الصلاة والسلام حيث ورد في الصحيحين إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا. إذن معنى الاستواء جالسا أن يجلس جلسة كاملة، عند ذلك يصح أنه قد أتى بهذا الركن الذي سميناه الحادي عشر. أقله سكون بعد حركة أعضائه، كان مشتغلا في السجود وبعد ذلك جلس ثم ركن. هذا السجود وهذا الركون الذي فيه الطمأنينة ينبغي عليه هنا أن يستقر تماما، وبعد ذلك يباشر السجدة الثانية. طبعا أكمل هذه الزيادة دائما أن يأتي الإنسان بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدعاء الوارد ما بين السجدتين؟ هو ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. هذا هو الدعاء ما بين السجدتين، عند ذلك يكون قد أتى بأكمل الجلوس ما بين السجدتين. قال وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد فيه. فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى الجلوس أقرب لم يصح، معنى ذلك أنه لم يحقق هذا الركن. لا بد من تحقيق هذا الركن تماما، وهو الجلوس ما بين السجدتين. والثاني عشر الطمأنينة فيه، أي الجلوس، يعني الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، وكما يعني ذكرناها ونكررها، وهي سكون ما بين حركتين أو سكون بعد حركتين، وبمقدار بسيط هذا ما يسمى الطمأنينة. والثالث عشر الجلوس الأخير. الآن تكلمنا من النية وإلى السجود الثاني من الصلاة، انتهت الركعة، لكن ما بين كل ركعتين ماذا يوجد؟ يوجد تشهد. الآن لا نتكلم عن التشهد الأول، إنما نتكلم عن التشهد الأخير، لأن التشهد الأول بعض من أبعاد الصلاة، لو تركه الإنسان يجبر بسجود السهو، لكن نتكلم عن الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام مباشرة، هذا هو الركن. لو تركه الإنسان يعني لو قام فقرأ التحيات بالله وهو قائم لا تصح صلاته، لا بد من الجلوس ولا بد بعد ذلك من قراءة التحيات في هذا الجلوس. الثالث عشر الجلوس الأخير. والجلوس الأخير سواء كان لا يوجد غيره نسميه أخير، في الجمعة يسمى أخيرا، في الصبح يسمى أخيرا، في صلاة الظهر والعصر المقصورة يسمى أخيرا، بينما يعني وهو أول، بينما في الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أو الثلاثية كالمغرب هو يكون الجلوس الثاني. لذلك عبر عن كل هذه الأحوال فقال الجلوس الأخير، أعني به الجلوس الذي يعقبه سلام وينتهي الإنسان فيه من الصلاة، ولذلك شرحه الشيخ بقوله أي الذي يعقبه سلام. قال والرابع عشر التشهد فيه، يعني الجلوس ركن لوحده، التشهد فيه أيضا ركن لوحده. هذا التشهد سمي أحيانا الشيء يسمى بجزء منه، على مثلا سورة البقرة، لماذا سميت سورة البقرة؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها شيئا عن البقرة التي ابتلى الله سبحانه وتعالى فيها بني إسرائيل. ذكرت سورة يوسف، ذكر الله فيها قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، كذلك آل عمران ذكر فيها بجزء منها وليس بكلها قصة آل عمران، كذلك هنا. لقولنا في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سمي التشهد من أوله إلى آخره تشهد، لا نعني بالتشهد فقط الشهادة، بل نعني من أول ما يجلس الإنسان في التشهد وأن يقول التحيات لله حتى وصوله إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن التشهد فيه، طبعا كانوا سابقا لا يتشهدون في أول أمر الصلاة عندما نزلت الصلاة، فكانوا يقولون السلام على الله، السلام على عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل إلى غير ذلك، ثم أبدلهم الله تبارك وتعالى بهذه الألفاظ التحيات لله، الصلوات الطيبات المباركات إلى آخره. إذن الرابع عشر التشهد فيه، أي الجلوس الأخير، أي التشهد في الجلوس الأخير. أقله هذا التشهد التحيات لله، يعني هذه الألفاظ التي سنقولها الآن لو ترك الإنسان منها حرفا واحدا لا تصح صلاته، لذلك قال أقله. وتجد هنا التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه الكلمات هي أقل التشهد، فلو ترك الإنسان منها حرفا واحدا فلا يصح هذا التشهد. مثلا أما لو أراد أن يجعل أكمل من ذلك، نحن قلنا هنا التحيات لله، لو قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله فهذا من باب الأكمل، عوض أن يقول سلام عليك أيها النبي يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عوض أن يقول سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، طبعا ولو بزيادة الألف واللام هذا هو الأكمل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الأكمل. وهذه الأشياء هنالك تحيات ما بين الناس مع بعضهم، هنالك تحيات ما بين الملوك، هنالك تحيات ما بين الشعب يعني وملكه، هذه التحيات إنما كانت لله تبارك وتعالى وجعلها الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة. قال والخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي بعد أن ينتهي من التشهد، هذا هو المكان، جلوس، تشهد، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقل هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. وأشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآل لا تجب، وهو كذلك، بل هي سنة. فأقل قال اللهم صل على محمد، عند ذلك انتهى من ذلك. لكن عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتحون كتب الحديث وتقرؤون فتجدون كثيرا كما ورد في الموطأ، قالوا في الموطأ للإمام مالك، قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب نسمع أحيانا أن الصلاة بكمالها أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد. الأمر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي فيه لفظ سيدنا، ولكن الأدب والامتثال. هل مثلا عندما يقول الأب لولده لا تقبل يدي، معنى ذلك ينهى ولده عن تقبيل اليد؟ لا، بل إنه إذا كان لا يريد ذلك فإن الابن ينبغي عليه أن يعظم يعني والده، وعلينا أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سيد الوجود. ولذلك قال الإمام الشافعي الأدب خير من الامتثال. يعني صحيح أنت عندما يقولك قل اللهم صل على محمد، فلو قلت اللهم صل على سيدنا محمد فأنت جئت بالامتثال للأمر وجئت بالأدب معه، فزدت في ذلك الصلاة والسلام على سيدنا محمد. وربما يأتي بعض الناس اليوم فينكرون علينا هذا الأمر، ومع ذلك يختارون هذا الأمر في دنياهم ويعظمون رجالا لا قيمة لهم في هذه الحياة الدنيا بغية مناصب أو مال أو ما شكل ذلك، ويريدون أن لا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من قلة عقولهم وعدم إدراكهم. أما السادس عشر وهو التسليمة الأولى، ويجب إيقاع السلام حال القعود أيضا. إذا قعود، القعود ماذا يوجد فيه؟ تشهد، صلاة على رسول الله، أيضا السلام. فلو قام وسلم لا يصح، لا يصح السلام إلا من قعود، والسلام إنما يكون السلام فقط الأول وهو الركن، أما الثاني فهو سنة. لكنه مع هذه السنة في السلام الثاني فهو في الصلاة. فلو قال السلام عليكم ورحمة الله وبعد ذلك أراد الثاني فأخرج ريحا، بطلت صلاته؟ بطلت صلاته، لأنه ما زال في الصلاة. أو سلم فتذكر أنه لم يأتي بتشهد بسجود السهو مثلا، فعاد إلى الصلاة ساجدا لله عز وجل سجود السهو بعد السلام، وعند السجود بطل وضوءه، بطلت صلاته. لذلك يقول العلماء هو عائد إلى الصلاة. إذن ويجب إيقاع السلام حال القعود، وأقله السلام عليكم مرة واحدة، وأكمله السلام علينا وعليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا. عندما ينوي هذا السلام ماذا ينوي به؟ فقط السلام؟ لا، لابد من نية الخروج من الصلاة. طبعا نية الخروج من الصلاة ضمنا موجودة، هل تعتبر ركنا؟ هذا قول مرجوح أنه يعتبر ركنا من أركان الصلاة، لذلك قال وهذا وجه مرجوح، وقيل لا يجب ذلك، أي نية الخروج من الصلاة، وهذا الوجه هو الأصح. يعني لكن ضمنا لماذا تسلم لو سألنا؟ فيقول انتهيت من صلاتي. الثامن عشر ترتيب هذه الأركان، ينبغي أن تكون النية القيام، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع، الطمأنينة في الاعتدال، الطمأنينة في السجود مرتين، الجلوس ما بين السجدتين بعد الركعة الثانية إذا كان هنالك الجلوس الأخير فهذا يعتبر ركنا، قراءة التحيات لله، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام، هذه الأشياء كلها تسمى ترتيب هذه الأركان حتى بين التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا. يستثنى منه وجوب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام، قلنا عندما يكبر تكبيرة الإحرام يجب أن تكون مقارنة، يعني لا يوجد فيها ترتيب، ليست النية سابقة لتكبيرة الإحرام بل هي معها، أما ألفاظها لو كان يريد أن يستعين باللسان لا مانع في ذلك. كذلك مقارنة الجلوس لأي شيء للتشهد، لا يمكن أن يجلس والتشهد غير، هذا مقارن جلوس وضمنه ماذا يوجد؟ التشهد والصلاة على رسول الله والسلام. بهذا ننتهي من أركان الصلاة، وبعد ذلك ندخل في سننها، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. الله